كانوا يسمونه طلحة الخير، وبعضهم يقول طلحة الجود، وبعضهم يسميه طلحة الفياض. وهذا جاء في حديث، إلا أن في إسناده ضعفا، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وأخرجه كذلك الطبراني في معجمه الكبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من طلحة ما رأى يوم أحد سماه طلحة الخير، ولما رأى ما رأى منه في غزوة حنين سماه طلحة الجود، ولما رأى منه ما رأى في غزوة ذي العشيرة سماه طلحة الفياض. قالوا إذن هذه كلها أسماء لطلحة لسعة عطائه ولسعة كرمه رضي الله عنه، بل سموه أيضا في كتب التاريخ والسير بالمليح والفصيح والصبيح، يعني أنه كان ذا وجه مليح وكان فصيحا في قوله وفي لسانه رضي الله عنه. وعلى كل حال هذه مشهورة، وإن كان الإسناد لا يصح كما أشرت آنفا عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد فيه ضعف، لكن هذا مشهور أنه طلحة الخير وطلحة الجود والفياض رضي الله عنه وأرضاه. ولا يخفى علينا جميعا أنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وكذلك هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وكذلك ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق، لأن خمسة من كبار الصحابة من المهاجرين السابقين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، ومنهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. وزد إلى ذلك أنه أحد الستة أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر رضي الله عنه، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم جميعا رضي الله عنهم. هذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله هاجر إلى المدينة ونزل على أسعد بن زرارة. لما وصل إلى المدينة معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى أيضا بين طلحة وبين رجل من المهاجرين. قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يؤاخي بين رجال من المهاجرين برجال من المهاجرين، وهذا ما حصل. فقد ذكروا في ترجمة طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين سعيد ابن زيد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل عن سيرته وحياته رضي الله عنه. طلحة ابن عبيد الله من المهاجرين الأولين السابقين من أصحاب الفضائل، لما ذكره ابن حزم في كتابه الفصل قال كان ما من باب من أبواب الفضائل في الإسلام إلا وطلحة له مشاركة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكان رجلا آدم كثير الشعر، ليس بالجعد أي الشديد الجعودة ويقال له القطط، ولا بالسبط، ليس بالشعر المسترسل، يعني أنه وسط بين الأمرين. وكان حسن الوجه، وكان إذا مشى أسرع في مشيه ولا يغير شعره بالحناء أو بشيء من ذلك، كان أشيب لا يغير شيبه، وكان جميلا رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي شيء من ذلك أيضا فيما يتعلق بجماله وكرمه. وهذه الصفات كلها ذكرها الأئمة في كتبهم، هذه الأوصاف ذكرت في كتب التاريخ والسير كطبقات ابن سعد وغيرها من الكتب كالاستيعاب والإصابة. وكان يوصف بالحلم والدهاء، والدليل أن قيس بن أبي حازم وهو من التابعين المخضرمين الذين رووا عن العشرة المبشرين بالجنة، لما ذكر شيئا من سيرة طلحة بن عبيد الله قال إن طلحة كان من دهاة قريش وكان من علماء قريش، وفي رواية قال كان من حلماء قريش. قال طلحة إن أقل لعيب الرجل جلوسه في منزله. إذن لما روى هذا الأثر قيس بن أبي حازم عن طلحة وقد سمع طلحة يقوله، قال سمعت طلحة وكان من دهاة قريش، وكان من علماء قريش، وكان من حلماء قريش، يقول رضي الله عنه: إن أقل لعيب المرء أن يكثر الجلوس في بيته. وهو أثر صحيح، أخرجه وكيع في كتابه الزهد، وأخرجه أبو داود في كتابه الزهد. والمعنى لهذا الأثر أن الإنسان كلما انعزل عن الناس كلما قل عيبه، فبقاؤه وجلوسه في بيته وفي منزله هذا أقل لعيبه، فلو أكثر الجلوس في بيته وانعزل عن الناس لا يقع في العيب، لأن كثيرا من الناس يخالطون الناس فيقعون في العيوب، وبعضهم يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ولا شك أن هذا أيضا شيء طيب، لا سيما إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما بالنسبة لزوجاته وأولاده، فطلحة رضي الله عنه معروف أن له 10 من البنين و4 من البنات، وكل هؤلاء لأمهات مختلفات، فقد تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وولدت له عائشة بنت طلحة وهي من الفقيهات التابعيات، وزكريا ابن طلحة، ويعقوب ابن طلحة، وإسماعيل ابن طلحة. إذن هذه زوجته وهي ابنة أبي بكر الصديق. ولا بد أن تعلموا أن طلحة من قبيلة أبي بكر الصديق، فقد مر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه تيمي، وهكذا طلحة فهو أيضا تيمي، فكلاهما من قريش ومن مكة ومن قبيلة تيم. فتزوج رضي الله عنه أم كلثوم وهي ابنة أبي بكر الصديق. وقد يقول قائل: هل أم كلثوم صحابية؟ الجواب: لا، ليست صحابية. أم كلثوم توفي أبو بكر الصديق وهي في بطن أمها، بل من كرامات أبي بكر الصديق أنه علم أن هذه البنت، أن هذا المولود أو هذا الجنين سيكون بنتا، فقد جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن أبا بكر الصديق أعطى لعائشة 20 وسقا من ماله، وكان هذا المال بالغابة. لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة: يا عائشة، قد نحلتك ووهبتك 20 وسقا، لو كانت هذه 20 لم تحتزيها وتملكيها فاتركيها مال وارث بينك وبين أخويك وأختيك، هكذا قال لها: بين أخويك وأختيك. فعائشة تعجبت من ذلك لأنها ما عندها إلا أخت واحدة وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقالت: يا أبتاه، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية، يعني أرى أن هذه المرأة ستأتي بجارية وهي زوجته، فأتت بأم كلثوم التي هي زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. فولدت له هؤلاء 4: عائشة وزكريا ويعقوب وإسماعيل. وتزوج أيضا حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش لأبيها وأمها، وكما نلاحظ أم كلثوم أخت عائشة، وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وحمنة بنت جحش أخت زينب، وزينب أيضا زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فحمنة بنت جحش وهي صحابية كذلك ولدت لطلحة محمدا وعمران، ومحمد هو الذي يكنى به طلحة بن عبيد الله، فكنيته أبو محمد، وهذا التابعي محمد بن طلحة كان يلقب بالسجاد لكثرة سجوده وعبادته وتقربه، وقد قتل مع أبيه طلحة كما سيأتي يوم الجمل، محمد السجاد. حتى إنك لو قرأت في كتب التاريخ والسير ستجد أنهم يذكرون الشيء الكثير من فضائله ومن علمه، بل إن الحاكم في المستدرك بوب بابا خاصا بمحمد السجاد وبمناقبه رحمه الله. وكذلك تزوج خولة بنت القعقاع، وولدت له موسى ابن طلحة، وتزوج سعدة بنت عوف وهي صحابية أيضا رضي الله عنها، صحابية ولدت له عيسى ابن طلحة ويحيى ابن طلحة. وتزوج أيضا أم أبان وهي بنت عتبة بن ربيعة وولدت له إسحاق ابن طلحة، وهذه أم أبان هي صحابية، وأختها هند بنت عتبة، يعني أنها خالة معاوية رضي الله عنهم جميعا، فهي خالته أخت هند. هذه المرأة ستجد في ترجمتها أنه تقدم لها عمر بعد أن قتل زوجها شهيدا وهو أبان بن سعيد. لما قتل أبان بن سعيد كانت في الشام معه فعادت إلى المدينة، ذكروا في ترجمتها أن عمر تقدم لها فأبت، ثم تقدم لها علي بن أبي طالب فامتنعت، ثم تقدم لها الزبير بن العوام فأبت، ثم تقدم لها طلحة فرضيت به فكانت من زوجاته. وذكر الحاكم في المستدرك حديثا طويلا بإسناده في قصة تقدم هؤلاء لخطبة أم أبان بنت عتبة، وأنها امتنعت، ولما سئلت عن ذلك رضي الله عنها وأرضاها بيّنت لماذا لم تتزوج عمر، ولماذا لم تتزوج علي، ولماذا لم تتزوج الزبير، وذكرت السبب في ذلك كله، لأن بعض الناس أنكروا عليها، قالوا لها تقدم لك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورددتيه، فذكرت عذرا في ذلك، ثم قبلت طلحة بن عبيد الله وأنجبت له رضي الله عنها إسحاق ابن طلحة. وكان أيضا له امرأة تغليبية. وقبل أن أذكر هذه المرأة، الحديث الذي في مستدرك الحاكم لا يصح إذا نظرنا في إسناده، لا يصح في زواج أم أبان بنت عتبة، في إسناده عدد من الضعفاء والمجاهيل. والشاهد أنه أيضا كان له امرأة تغليبية يقال لها الفرعة بنت علي، وذكروا أنها من سبي بني تغلب، وولدت له صالح ابن طلحة، وكان عنده أم ولد وولدت له الصعبة بنت طلحة، وعنده كذلك أم ولد أخرى وولدت له مريم. إذن هؤلاء كلهم ولدت له مريم، وولدت له أيضا أم إسحاق وهي بنت طلحة، وقد تزوجها الحسن بن علي رضي الله عنهم. هؤلاء كلهم أبناء طلحة، ولو تأملت ستجد أن طلحة رضي الله عنه كان يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، زكريا ويعقوب وإسماعيل ومحمد، وكذلك أيضا موسى ابن طلحة وعيسى ابن طلحة ويحيى ابن طلحة وصالح ابن طلحة، كل هؤلاء بأسماء الأنبياء. ولهذا جاء أثر في ذلك عند ابن أبي سعد في الطبقات، ذكروا أن طلحة بن عبيد الله كان يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، والزبير وسيأتي هذا في ترجمته كان يسمي بنيه بأسماء الشهداء. لماذا؟ قال لعلهم أن يستشهدوا فيكونوا شهداء. أما بالنسبة لفضائله رضي الله عنه، فمعروف أن طلحة بن عبيد الله كان من الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا ممن قضى نحبه، في جامع الترمذي وعند ابن ماجه بسند صحيح أن الصحابة كانوا لا يجترئون على المسألة، يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام ويهابونه، فإذا جاء الأعرابي طلبوا منه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الأعرابي قالوا له سل النبي عليه الصلاة والسلام عمن قضى نحبه، فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من هذا الذي قضى نحبه، من هو؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى وفي الثانية، في الثالثة طلع طلحة بن عبيد الله من المسجد وكانت عليه ثياب خضر، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله، قال هذا ممن قضى نحبه، وأشار إلى طلحة، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالشهيد الذي يمشي على وجه الأرض، وهذا مشهور، وإن كان الإسناد قد يكون فيه شيء من الكلام إلا أنه مشهور عن طلحة أنه قتل شهيدا و وسماه شهيدا يمشي على وجه الأرض كما عند الطيالسي في مسنده وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه شهيد. ففي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان على جبل حراء وكان معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هؤلاء ستة من العشرة المبشرين بالجنة، الأربعة الخلفاء ومعهم طلحة والزبير. فبينما هو على حراء مع هؤلاء تحركت الصخرة التي كانوا عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصديق هو أبو بكر الصديق، والشهيد عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كل هؤلاء قتلوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك جاءت آثار تدل على فضله، وجاءت أحاديث كثيرة أيضا من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين. ولهذا جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي مر عمر على طلحة فرآه كئيبا، فسأله قال له: ما لك يا أبا محمد كئيبا؟ لعله قد ساءتك امرأتك أو شيء من ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند النسائي قال له: لعله ساءتك امرأة ابن عمك، يعني أبا بكر، لأننا ذكرنا أن أبا بكر من قبيلة طلحة، كل كلاهما من تيم. فقال له: لعله ساءتك امرأة ابن عمك، يقصد أم كلثوم، فهي بنت أبي بكر الصديق وهو ابن عمه لأنهما من قبيلة واحدة. فقال طلحة: لا، وأثنى على أبي بكر. لكن طلحة ما الذي ساءه؟ قال: يا عمر، كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه، سمعت هذا من رسول الله، فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات. فعمر عرف هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وطلحة سمع هذا الحديث من رسول الله لكنه يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، إلا أنه شغل بمرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان يظن أنه سيعرف هذه الكلمة، فمات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفها فكان كئيبا. فقال له عمر: يا طلحة، هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه، يعني أبا طالب: يا عم قل لا إله إلا الله؟ فقال طلحة: هي والله هي. طلحة بن عبيد الله هل شهد المشاهد كلها؟ طلحة لم يشهد بدرا. لماذا؟ لأنه لم يكن بالمدينة، كان بالشام، فلما وقعت هذه الغزوة كان في تجارة له في الشام، لكنه تألم لغيبته، فلما رجع ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهمه. وقد جاء في ذلك حديث: بل وأيضا الأجر، قال له: وأجرك، لأنه جاء عند الطبراني وعند الحاكم أنه لما رجع وكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام: لك هذا السهم، وضرب له بسهمه، فقال: يا رسول الله، وأجري؟ قال: وأجرك، يعني يوم بدر. وهذا الأثر جاء من طريق عروة مرسلا، وجاء من طريق ابن شهاب، وجاء من طريق موسى بن عقبة، يعني ممكن أن يقال فيه إنه حسن. فلما تغيب عن بدر شهد أحدا وأبلى بلاء حسنا رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن أبا بكر الصديق كان إذا ذكر غزوة أحد يقول: ذلك كله يوم طلحة، يوم أحد كان كله يوم طلحة. وهذا مشهور عن أبي بكر الصديق، وإن كان في إسناده ضعف لأنه عند الطيالسي بإسناد ضعيف، لكن ستجد أن كتب التاريخ والسير دائما إذا ذكروا غزوة أحد وذكروا أبا بكر الصديق قالوا: كان الصديق إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك يوم كان كله يوم طلحة. لماذا؟ لأن طلحة دافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الدفاع، حتى شلت يده رضي الله عنه وأرضاه. جاء في صحيح البخاري من قول قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم أحد: أوجب طلحة. أوجب طلحة، ما معنى أوجب طلحة؟ يعني عمل عملا أوجب له الجنة. وجاء بسند حسن عند أحمد في المسند وعند الترمذي أن الزبير بن العوام سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أوجب طلحة. فبين الزبير قال: حين صنع برسول الله ما صنع، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما هو معروف ومشهور ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، فلما كان في خضم المعركة وأراد أن يرتقي على صخرة وينهض على صخرة عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن ينهض، فماذا صنع طلحة؟ برك وقعد حتى يرتقي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على طلحة حتى استوى على الصخرة، فلما استوى على الصخرة قال: أوجب طلحة. أوجب طلحة. والحديث المشهور عند النسائي في سننه وقد جوده الحافظ ابن حجر وصحح إسناده الألباني أيضا، لما كان يوم أحد وحصل ما حصل، ومعروف أن الشيطان صرخ في أحد إن محمدا قد مات، وهكذا حصل ما حصل في الصفوف وتنازع من تنازع، ماذا حصل؟ المشركون كانوا يبحثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، وقد ذكر الله شيئا من ذلك، وذكر الذين أيضا تولوا في هذه الغزوة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالله سبحانه وتعالى قد غفر لهم، ولهذا ذكر الله هذا التولي والصعود إلى الجبل، قال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الشاهد: لما حصل هذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وحوله 12 رجل من الأنصار، حول النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا معه 12 رجلا من الأنصار، هؤلاء فيهم طلحة بن عبيد الله وهو من المهاجرين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشركين قال لمن معه: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا لهم يا رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة. فكان الأنصار يخرج الرجل خلف الرجل، فقتل كل هؤلاء 12 رضي الله عنهم، قتل هؤلاء 12 رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع طلحة، فقال: من للقوم؟ فقال: أنا يا رسول الله. فخرج طلحة وقاتل قتالا عظيما، خرج إليهم وقاتل قتال 12 رجلا كما جاء في الرواية، فضربت يده وقطعت إصبعه وشلت وقال حس من شدة الألم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. فرد الله بعد ذلك المشركين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو عثمان النهدي كما في الصحيحين: لم يبقى مع رسول الله في ذلك اليوم غير طلحة وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا البلاء العظيم كان من طلحة في هذه الغزوة العظيمة، غزوة أحد، التي قال الله فيها: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، إلى آخر الآيات. الشاهد أنه أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتخلف عن المشاهد كلها، ولهذا ذكرنا أنه تخلف عن غزوة بدر، أما باقي المشاهد لم يتخلف، شارك فيها كلها رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان عنده من المال الشيء الكثير، وأغناه الله سبحانه وتعالى بكثير من المال وبجزيل من المال، وكان يشكر نعمة الله على هذا العطاء، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي عطاء من لا يسأل. ولهذا جاء عند ابن سعد في الطبقات أن قبيصة بن جابر كان ممن صحب طلحة بن عبيد الله ذكر عن طلحة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت طلحة أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. فهو يذكر أنه صاحب طلحة ويذكر أنه يعطي الناس لأنه لا يلتفت إلى من سيسأله، وإنما هو يلتفت إلى الناس، هو الذي يبحث عن من يحتاج ويعطي الناس ويتصدق ويعطي الشيء الكثير الجزيل. وهذا حقيقة أمر قد يقصر فيه الناس، أناس قد فتح الله عليهم بالأموال بالتجارات فلا يلتفتون إلى الفقراء وإلى المساكين، قد يخرجون الشيء الواجب فقط كالزكاة وغيرها، وأناس عندهم من المال لكنهم ينتظرون من الذي سيأتي يسألهم حتى يعطوا هذا السائل، بخلاف طلحة بن عبيد الله كان يعطي المال ومن غير مسألة. ولهذا أذكر مر علي أثر عن محمد بن سوقة. محمد بن سوقة كان من العلماء والفضلاء وكان ذا مال، جاء إليه ابن أخيه فقال له: يا عم أردت منك كذا وكذا، وطلب منه شيئا من المال لحاجته وهو ابن أخيه. فبكى محمد بن سوقة، فإذا بابن أخيه يتأثر من بكائه، فقال: والله يا عم لو علمت أن مسألتي تبلغ منك هذا ما سألتك. فقال له: يا ابن أخي والله ما بكيت لسؤالك، وإنما بكيت لأني لم أبتديك قبل سؤالك. يعني الذي أبكاني أن المفروض كان أنا الذي أبتديك وأعطيك، لا سيما وأنت ابن أخي، ولست أنتظر حتى تأتي وتظهر لي حاجتك ومسألتك فأعطيك. وهكذا كان طلحة وباقي الصحابة رضي الله عنهم. جاء كذلك في طبقات ابن سعد بإسناد حسن أن زوجته سعدة بنت عوف، وهي صحابية رضي الله عنها، دخلت عليه مرة وكان مرتبكا وحائرا، فقالت له: يا أبا محمد ما لي أراك حائرا، أرابك شيء من أهلك؟ يعني هل وجدت مني شيئا؟ فقال: لا والله ما رابني منك ريب، ولنعم حليلة المرء أنت، إلا أنه قد اجتمع في بيت المال مال كثير غمني. فقالت له: وما يمنعك منه؟ أرسل إلى قومك واقسمه بينهم. فقام وأرسل إلى قومه وقسم بين قومه. فهذه المرأة العاقلة سألت الخازن الذي يقوم على مال طلحة، قالت له: كم هذا المال؟ قال: 400,000. فتصدق بها رضي الله عنه وأرضاه، وكان عنده أيضا أرض باعها 700,000، ومع ذلك لم يصبح إلا وقد وزع هذا المال، وقال: قد بت أرقا من هذا المال. يعني بات وهو خائف من هذا المال، لا يريد أن يبقى معه هذا المال، ففرق هذا المال كله. كان يتصدق بالشيء الكثير ويعطي الناس الآلاف المؤلفة رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت كذلك آثار كثيرة وأحاديث كما أشرت تدل على كرمه وجوده. وقد ذكرت في أول ترجمته أنه سمي بالفياض وطلحة الجود وطلحة الخير، كل ذلك لأنه كان من أهل الصدقة. وعلى كل حال الكلام في طلحة يطول، لكن سأذكر بعض المواقف له وأختم ذلك بمقتله رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة للمواقف التي هي مشهورة عن طلحة، كان رضي الله عنه قليل التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن السائب بن يزيد ذكر أنه صحب مجموعة من الصحابة، قال: فما كانوا يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من أقرب الناس إلى رسول الله وما كانوا يفارقونه، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود، كل هؤلاء يقول السائب بن يزيد صاحبتهم فما سمعتهم يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. يعني الشيء الوحيد الذي أرى طلحة يحدث عنه ما حصل في غزوة أحد. قد يقول قائل: لماذا كانوا لا يحدثون؟ لأنهم كانوا يرون أن غيرهم قد كفاهم في هذا الباب، كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعائشة وجابر وأنس، لأن هؤلاء من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور التي حصلت لطلحة عندما تاب كعب بن مالك، وقد جاء هذا في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما تاب كعب ونزلت توبته ودخل المسجد قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، فكان كعب يقول: والله لا أنساها لطلحة، لا أنساها لطلحة بن عبيد الله. يعني فرح أشد الفرح عندما وجد هذه الحفاوة وهذه المصافحة والتهنئة بنزول توبته رضي الله عنهم جميعا. وأيضا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما هو معروف كان يتألم أشد الألم لمقتل عثمان، ولهذا كان يقول كما جاء عنه بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، يقول: إنا كنا قد داهنا في أمر عثمان فلا نجد بدا من المبالغة. يعني كان كأنه يؤنب نفسه ويرى أنه حصل شيء من القصور أو شيء من ذلك. وحقيقة الأمر أن عثمان هو الذي منع الناس من حمل السلاح، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في سيرة عثمان، وأيضا ما يتعلق بمعركة الجمل تكلمنا عن هذا بالتفصيل في سيرة علي رضي الله عنهم جميعا، لهذا لن نعيد هذا مرة أخرى، ولكن سنتكلم عن مقتل طلحة وأنه قتل في معركة الجمل. طلحة بن عبيد الله له مواقف كثيرة في الغزوات أيضا، لكن نكتفي بما ذكرناه في غزوة أحد، لأن هذه الغزوة هي التي أبلى فيها بلاء عظيما. مقتل طلحة كان في معركة الجمل، ومعركة الجمل استمرت أياما في يوم الخميس، ولعشر ليال خلونا من جماد الآخرة سنة 36 قتل طلحة في هذا اليوم. وكان قد اختلف العلماء في عمره عندما قتل رضي الله عنه، كم بلغ من العمر حينما قتل؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه لما قتل كان قد بلغ 64 سنة، وطائفة تقول بل كان ابن 62، وطائفة تقول كان ابن 58، والخلاف حقيقة يعني فيه تفاوت بين السنوات، وبعضهم يقول 54، كان ابن 54. دفن بالبصرة لأنه قتل بالبصرة. وقد يقول قائل: من الذي قتل طلحة؟ قتله مروان ابن الحكم. وعلى هذا جماهير أهل العلم، بل قد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، وإن كان هناك من يخالف، لكن أكثر العلماء على أن مروان ابن الحكم يوم الجمل كما في مصنف ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح قال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرمى طلحة بسهم وأصابه في ركبته فانتفخت وسال منها الدم ثم مات من هذه الضربة، حتى إنه كان يقول: دعوه فإنما هو سهم أرسله الله. يعني هذا السهم هو قاتلي وهو فيه موتي وهو قضاء الله وقدره. وقد يقول قائل: أليس مروان ابن الحكم كان في صف طلحة بن عبيد الله، وكانوا يقاتلون عليا ومن جاء من المدينة رضي الله عنهم جميعا، فكيف مروان يقتل طلحة رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما ذكره العلماء، وقد أشرت أن بعضهم نقل الاتفاق على أن مروان هو الذي قتل طلحة رضي الله عنه، ومنهم ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في ترجمة طلحة قال: ولا يختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه، وهذا هو الشاهد، وكان في حزبه. وعلى كل حال قد ذكرت أن طلحة كان يشعر أنه حصل شيء من القصور فيما يتعلق بالدفاع عن عثمان، وقد أشرت أن عثمان هو الذي منع من حمل السلاح، وهكذا كثير من الصحابة كانوا يظنون هذا الظن أنه حصل شيء من القصور. فمروان كان يعتقد أن طلحة له يد في مقتل عثمان، وهذا باطل باطل. قال قيس بن أبي حازم: فدفناه على شاطئ الكلاء. وهذا المكان لما ذكره العلماء قالوا كان كالشاطئ للنهر، وبعضهم قال هو موضع تربط فيه السفن، يعني المرفأ للسفن. فبعض أهل طلحة رأى في المنام أن طلحة يخاطبهم يقول لهم: قد جاءني الماء، ألا تريحوني من هذا الماء؟ فإني قد غرقت من الماء. فذهبوا ونبشوا قبره واشتروا له دارا بعشرة آلاف ودفنوه فيها، هكذا كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء كذلك عند عبد الرزاق بسند صحيح أنهم أخرجوه ودفنوه في مكان، وكان هذا بعد مدة ولم يجدوا شيء منه قد تغير رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل طلحة رضي الله عنه تألم علي بن أبي طالب أشد الألم، وهذا معروف، لهذا كان علي يقول: وددت أني كنت مت منذ 20 سنة، يعني قبل هذه المعركة، تمنى أن يموت قبل المعركة هذه 20 سنة. حتى إن الحسن بن علي كان يقول: لقد رأيت أبي عليا يوم الجمل يقول لي: وددت أني مت قبل هذا بكذا وكذا سنة، رضي الله عنهم جميعا. هي فتنة، وكما قال السلف: عصم الله أيدينا من هذه الفتنة فنعصم ألسنتنا. الشاهد من هذا كله، لما حصل ما حصل وقتل طلحة، جاء عند ابن سعد في كتابه الطبقات بإسناد صحيح، وهو كذلك عند أحمد في الفضائل، أن عليا رضي الله عنه كان جالسا فدخل ابن لطلحة وسلم على علي، فقام علي ورحب به، فإذا بأناس يقولون: ترحب بهذا الولد وقد قتلت أباه؟ يقصدون طلحة. ثم قال علي، وفي بعض الروايات أن هذا الابن هو نفسه الذي قال لعلي: ترحب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت أبي؟ فقال له: أما إني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقام رجل، ذكروا أن هذا الرجل كان من الخوارج، فصاح في علي بن أبي طالب وقال له: إن الله أعدل من ذلك، يعني ليس الأمر هكذا يا علي. فإذا بعلي أيضا يصيح على هذا الرجل ويقول له: فمن إذن إن لم نكن نحن أولئك، يعني أنا وطلحة إذا لم ندخل في هذه الآية فمن الذي سيدخل في هذه الآية؟ فقام هذا الرجل وإذا به أيضا يناقش عليا، فقام علي وضربه فقال: لا أم لك، أنت وأصحابك تنكرون هذا، لأن هذا الرجل ذكروا أنه من الخوارج. إذن كان هذا هو موقفهم رضي الله عنهم، يعتقدون أنهم يدخلون في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سيكونون في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا مما ذكره العلماء أن هناك مواقف حصلت مع أمير المؤمنين عمر مع طلحة، فقد جاء في طبقات ابن سعد بسند صحيح أن عمر رأى طلحة وعليه ثوبين مصبوغين، لكن هذا الصباغ كان بمشق، وكان طلحة رضي الله عنه محرما، فلما لبس هذين الثوبين في الإحرام وقد صبغ هذين الثوبين بالمدر، والمدر في الحقيقة يجوز، لكن لماذا أنكر عليه عمر؟ قال له عمر، هكذا قال وهو يخاطب طلحة ومن معه: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رآك يا طلحة وعليك هذين الثوبين فإنه قد يظن كذا وكذا. ماذا سيقول؟ سيقول: قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم. فالعلماء لما تكلموا عن هذا الأثر قالوا إن إنكار عمر في الحقيقة على طلحة ليس لأنه فعل شيئا محرما، لأنه عندما لبس هذين الثوبين هما مصبوغان بالمدر، والمدر لا بأس به يجوز، لكن المقصود سد وقطع الذرائع، لأن النظر إلى هذين الثوبين من نظر إليهما سيظن أن طلحة قد صبغ الثوبين بصباغ لا يجوز له، ولا يعرف أن هذا من المدر أو من الطين. فكان عمر يريد فقط أن يقطع الذرائع، لأن طلحة ومن معه كانوا ممن يقتدى بهم رضي الله عنهم. ولهذا قال له عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. وهذه شهادة من عمر أن الصحابة أئمة رضي الله عنهم ويقتدي بهم الناس. وكذلك أيضا حصل موقف مع عمر في الصحيحين. طلحة بن عبيد الله ما كان يعلم بما يتعلق بالربا، وهي مسألة النسيئة والتأخير وأنه لا يجوز. فإذا برجل معه 100 دينار فدعاه طلحة وأراد أن يتصارف، فأخذ طلحة الذهب ويقلبه في يده، فقال: إذن تنتظر حتى يأتي الخازن من الغابة. وعمر كان يسمع، فإذا بعمر يقول لطلحة: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني لا يجوز لكما أن تفترقا حتى تحصل المصارفة، لأن هذا سيجري فيه الربا. ثم قال عمر: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، كما في الصحيحين. فطلحة غاب عنه هذا الأمر وهو معذور، فبين له عمر فأخذ به واستفاد رضي الله عنهم جميعا. وكذلك أيضا لما جاء ذلكم الرجل إلى طلحة كما عند الترمذي في جامعة في إسناد صحيح، وطعن في أبي هريرة، قال له: يا أبا محمد، هذا اليماني، يعني أبا هريرة، ما ندري ما يحدث عن رسول الله ويقول عنه ما لم يقل. فإذا بطلحة ينبري لهذا الرجل، فقال له: اسمع، والله ما نشك أنه سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم نسمع، وأن أبا هريرة علم ما لم نعلم. يا هذا، إن أبا هريرة كان رضي الله عنه وأرضاه لا مسكن له ولا مال له ولا أهل له، وكان يدور مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيثما دار، فلا نشك أن أبا هريرة قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع، ولم نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. يعني لا يحصل هذا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكذبوا على رسول الله أو أن يقولوه ما لم يقل. وهو أبو هريرة نفسه الذي روى الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال لهذا الرجل: وإنا كنا أقواما أغنياء، لنا بيوتات ولنا أهلون، بخلاف أبي هريرة كانت يده مع يد رسول الله يدور معه حيثما دار. إذن هذه ترجمة وسيرة طلحة باختصار، ما أردنا أن نطيل أكثر من ذلك. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ ترجمة الزبير ومعه أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.